إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرحي الشرح المفهم على حصن المسلم. أطلنا كثيرا في المقدمة، ولكن يعني فيها خير إن شاء الله. آخر مرة كنا قد شرحنا قول المصنف في خطبة الحاجة وأصحابه، وعرفنا الصحابي، وقلنا أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به ومات مؤمنا به، وإن تخلل ذلك ردة، أي وإن كفر ثم عاد إلى الإيمان، فإنه يسمى بالصحابي. فيدخل في قولنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابة الخلفاء وغيرهم، ويدخل في ذلك من روى عنه الكثير أو لم يروي عنه إلا القليل أو لم يروي عنه أصلا. هذا معنى قولنا لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويدخل فيه كذلك الأعمى ممن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام إلا أنه لقيه، لأن العبرة بالملاقات ليس بمجرد الرؤية، وإن كان البعض يقول هو من رأى النبي ويقصد بالرؤية الملاقات، يقصد بالرؤية الملاقات، لأنه بإجماع العلماء أن عبد الله بن أم مكتوم وهو صحابي أعمى صحابي، لم ينازع في ذلك رجل، لم ينازع في ذلك رجل أبدا. ثم ذكرنا بعض فضائل هؤلاء الصحابة، ولكن أحببت أن أزيد شيئا في هذا الأمر لمناسبة. ما هي هذه المناسبة؟ تعلمون أن الإعلام الآن صار يختصر المعلومات للناس ويقدمها بإغراء، ويقدمها بطريقة سريعة تصل للقاصي والداني. ومن المعلومات ومن الأمور الواقعية التي يوصلها الإعلام إلى الناس شيء نحن نخالفه فطرة فضلا عن الشرع، ألا وهو التشيع. فبلادنا لو تسأل أنت جدك، لو تسأل جدتك وتقول لهما هل تعرفون الرافضة والشيعة؟ يقولون لا أبدا. ماذا تعرفون؟ نعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعرفون الفطرة، واضح. لكن لما صار هناك الإعلام والقنوات الفضائية صارت الشيعة معروفة عند الناس. لو تحكم شاب الآن تقول له هل تعرف التشيع؟ يقول لك نعم أعرفه. وبعض الشباب المرضى لهم فضول زائد فيبدأ في البحث عن دين الشيعة، فأثناء بحثه يتأثر بالشيعة، ولربما يعجبه ذلك فيعتقد، كما هو الحال الآن في شباب وهران. كثير من شباب منطقة وهران الذين اعتنقوا التشيع ما اعتنقوه قناعة، إنما فضولا. فكثير من الناس تربوا على عقلية فاسدة ألا وهي خالف كاين. بارك الله فيك، شكرا، الله ينورها عليك، شكرا. إذن هؤلاء الشباب تربوا على ما يعرف بخالف تعرف. يقول لك أنا حتى أبرز يلزم ندير حاجة جديدة، فصادف التشيع وهو بكثرة، ينتشر بكثرة سواء بسبب الإعلام أم بسبب المكاتب أو بسبب الأشخاص ونحو ذلك. هؤلاء الشيعة، أنا لا أريد أن أفصل في مذهبهم بالكلية، وإنما أردت فقط أن أقف على نقطة واحدة، وهي موقفهم من صحابة رسول الله، وكيف ينبغي أن يكون موقفنا نحن أهل السنة والجماعة. الذي يطعن في أصحاب رسول الله هم الشيعة، ويقابلهم كذلك طائفة أخرى ضالة تسمى النواصب أو الناصبة. هؤلاء سموا بالناصبة لماذا؟ لأنهم نصبوا العداء لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولولديه الحسن والحسين، ومن كان من الموافقين لعلي بن أبي طالب في المحنة التي وقعت بين الصحابة، بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء الشيعة الناصبة، نعم الناصبة، لأنهم نصبوا العداء أي أعلنوا العداء، أعلنوا العداوة، نعم. هذه من عقائد الشيعة، كما قلت أنا لا أريد أن أعرج على عقائد الشيعة، إنما فقط لما ناسب حديثنا واقعنا، نحن لا بد من أن نقدس الصحابة، لا بد من أن نحبهم، لا بد من أن ننصرهم، لا بد من أن ندعو الناس إلى حبهم وتقديسهم. وقد أعجبني قول الإمام مالك رحمه الله عز وجل في عموم من يطعن في الصحابة، سواء كان الطاعن شيعيا أو كان ناصبيا. يقول الإمام مالك: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا جيدا في هذا الكلام، القدح يعني الطعن، أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنهم ذلك، لأنهم لو سبوا الرسول مباشرة لذمهم كل الفرق، ولكن لا بد حتى يروجوا هذا السب بصورة حسنة يبدأون في مقدماته. ومقدمات سب النبي صلى الله عليه وسلم أول خطوة فيها إسقاط الصحابة. الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يسبوه مباشرة، بل لا بد من سلم كي يرتقوا به إلى هذا السب. هذا السلم هو إسقاط صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشكيك المسلمين في عدالتهم وفي قداستهم. قال الإمام مالك: فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحون. عندما نفترض مؤقتا أن الناس اتفقوا على أن الصحابة رجال سوء سيلحق به من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن السؤال الذي يجرنا إلى بعد ذلك هو: لو كان هو صالحا لماذا أصحابه سيئين؟ وبالتالي يلحق فيشك الناس بعدما شكوا في الصحابة يشكون في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سب الصحابة كافر بالله، من نواقض الإسلام أن يسب الرجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وممن كفر سب الصحابة الإمام مالك ابن أنس رحمة الله عليه، وفي ذلك أدلة كثيرة، من بينها صراحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه: من سب أصحابي فقد سبني. هذا حديث صحيح، من سب أصحابي فقد سبني، وبالإجماع سب رسول الله كفر. الصحابة، صحابة رسول الله عمر عثمان هؤلاء، من سبهم فقد سب رسول الله، وسب رسول الله كافر. هم يقولون لا بد من أن نقول وعلى آله، ويقصدون بآله، لما مر معنا هذا في تفسير الآل في عدة مقامات، يقصدون بالآل الذين هم في مقام المدح، يعني أهل بيته وهم علي وفاطمة والحسن والحسين، هكذا يقصدون. أنا قلت لا أريد التفاصيل في هذه الجزئية، لأني لو كان نبدأ نفصل فيها راح الدرس، وماشي الدرس الثاني مش معقود في الرد على الشيعة، واضح؟ درسنا معقود في بيان قيمة الصحابة، وأن المسلم ينبغي أن يكون له موقف خاص معلوم بالدين، معلوم من الدين بالضرورة في الصحابة هؤلاء. أما الشيعة فالحديث فيهم يطول. عثمان الخميس تعرفونه؟ عثمان الخميس هذا من العلماء، له أكثر من 30 ساعة صوتية مرئية في الرد على الشيعة، ابحثوا عنها واسمعوها. عثمان الخميس أحسن من رد على الشيعة، مناظرات، هي عبارة عن مناظرات، هذه المناظرات هي مرئية، وبإذن الله إذا استمعتم لها لن تسألوا عن الشيعة أبدا. اسمه عثمان الخميس، الخميس معناه الجيش، نعم من أسماء الجيش الخميس، وقد كان خميسا على الشيعة كذلك حفظه الله، أحسن من رد على الشيعة طبعا. نعم، الصحابة منازل ومراتب، والمخالفون أول طعنهم في الصحابة يبدأ بصحابي واحد به ذهبوا إلى غيره من الصحابة، وهذا الصحابي هو المفتاح وهو الباب الذي إذا أسقطه قوم أسقطوا كل الصحابة. من هو هذا الصحابي؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهما. نعم، فمعاوية بن أبي سفيان من صحابة رسول الله، ولا أريد أن أقف طويلا في بيان فضله، ولكن أقول هو خال المؤمنين، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه كذلك، وهو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كتاب الوحي، يطعن فيه، وهو أول من يطعن فيه، فإذا أسقطوه ذهبوا مباشرة إلى غيره. ولهذا يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، يقول معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزر اتهمناه على القوم. قال معاوية عندنا محنة، ما معنى هذا؟ أي أننا نمتحن الناس بمعاوية. إذا أردنا أن نعرف إنسانا، هذا في زمن عبد الله بن المبارك وهو موجود الآن كذلك، في زمن عبد الله بن المبارك إذا أرادوا أن يعرفوا موقف الإنسان من صحابة رسول الله ذكروا له معاوية، فإذا نظر إليه شزر، يعني استحقره أو تغير وجهه غضبا من ذكر اسمه، اتهمناه على القوم. اتهمناه على القوم أي القوم كلهم عرفوا بعد ذلك أن هذا إنسان مخالف. الآن كل الشيعة بما في ذلك الزيدية الذين يزعمون أنهم من أقرب الفرق، لأن الشيعة ليست فرقة واحدة إنما هي فرق كثيرة، أقربها إلى السنة الزيدية وهي الآن منتشرة في اليمن. هذه الزيدية وإن كانت أقرب بالفرق إلى أهل السنة، لكنك إذا قلت لها معاوية بن أبي سفيان تغير لونه. نعم، ما يقولوش الشيعة لو كانت تقول له صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ما يحبش كلمة أجمعين، لأن أجمعين بالنسبة له يعني أنك أدخلت معاوية، أدخلت عبد الله بن عمرو بن العاص، وأدخلت وهكذا. وقد قال الإمام الربيع بن نافع الحلبي رحمة الله عليه، وهو من الأئمة القدامى من أصحاب القرن الثاني من الهجرة، يقول معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. معاوية ستر لأصحاب رسول الله، هو الستر تاع الصحابة، فإذا رجل كشف هذا الستر يعني أسقط معاوية اجترأ على باقي الصحابة، فلا بد من أن نحمل حملة في ذكر فضائل معاوية وتحبيب الناس إليه. اجترأ يعني أقدم من الإقدام. نعم، أنا لا أريد أن أطيل أكثر في هذا، ولكن أنا أدعوكم إلى مشروع. ما هو هذا المشروع؟ تعليم الناس فضائل معاوية، سواء كنشاط في الشبكات الاجتماعية التي تنشرون عليها، أو في ثانويتكم هذه نجمع فضائل. وقد عقد العلماء كثيرا أبواب، ومن ذلك الإمام البخاري عقد بابا في ذكر فضائل معاوية وننشرها. لماذا؟ لأني صادفت أناسا من أهل السنة يشكون في معاوية ولهم في ذلك شبه، من بينها قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن أو حسين أو للحسن: ستقتلك الفئة الظالمة. واضح، وهذا حديث صحيح. فقال: انظروا، لقد سمى حزب معاوية صلى الله عليه وسلم بالفئة الظالمة. فيبدأ الإنسان في الشك في معاوية، ولكن هذا الحديث ليس لا يؤخذ هكذا بإطلاق، إنما هناك توجيهات وهناك مقدمات قبلية قبل معرفة، ولا بد من دراسة التاريخ دراسة صحيحة في مقتل الحسين، وأن الحسين الشيعة هي التي قتلته، لأن التاريخ دخل فيه ما ليس منه. ولهذا حتى التاريخ ينبغي أن يؤخذ من علماء أهل السنة والجماعة. فالمسألة حساسة جدا، وهو باب خطير جدا، وهو يمس عقيدة الولاء والبراء، ويمس كذلك العقيدة في الجملة ككل. أرجو أن تتجاوبوا مع هذا المشروع ومع هذا الطلب. يقول المصنف بعد ذلك: ومن تبعهم بإحسان، ومن تبعهم بإحسان صلى على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صلى على أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم صلى على من تبع الصحابة ورسول الله. والمقصود ب ومن تبعهم بإحسان ليس فقط التابعين الذين جاءوا بعد الصحابة، إنما المراد بهم كذلك كل من كان على منهج النبوة وإن كان في هذا الزمن. فكل من وافق منهجه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من المتبعين بإحسان. والله عز وجل شهد على منهج الصحابة أنه هو المنهج المرتضى وأنه هو المنهج الحق، فقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه شهادة، وغير هذا من الآيات والأحاديث. ولكن يخرج بهذا المبتدعة، فالمبتدعة وهم الذين جاءوا بشيء جديد في الدين لم يكن عليه الرسول وأصحابه، هؤلاء ليسوا من المتبعين بإحسان، بل هم قد تبرأ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالنار، قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في رواية إلا وصاحبها في النار. وهذا تأكيد في الاستثناء وتأكيد في دخولهم للنار. قال: ألا وإن كل محدثة بدعة، وكل أكد مرة أخرى، نعم، محدثة أي شيء حديث جديد من هذا الاشتقاق، أكد: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فإن صاحب ألا وإن صاحبها في النار. وهكذا روايات كثيرة لخطبة الحاجة كما مر معنا في أول الدروس. فالمبتدع وهم الذين جاءوا بشيء جديد في الدين لم يكن عليه الرعيل الأول، هؤلاء شهد لهم رسول الله بالنار، ولكن نحن هل نشهد لهم بالنار؟ نشهد لهم في الجملة، أما في التفصيل فلا يجوز. يعني نقول: أهل البدع في النار، ولا يجوز أن نقول: فلان المبتدع في النار. لابد أن نفرق، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي المنهج، من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل بالنار كعين وفرد نشهد له نحن بالنار كأبي لهب مثلا وكعم النبي صلى الله عليه وسلم عمه أقصد نعم أبو لهب عمه وكذلك أبو طالب أبو طالب شهد له رسول الله بأنه في النار والد الرسول عبد الله شهد له رسول الله أنه في النار أمه آمنة شهد لها رسول الله أنها في النار هؤلاء كلهم لا طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لابد أن نتربى على أمر وهو إذا جاءنا حديث لا نقابله بالصح لكن صافي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل جاءه وقال له يا رسول الله أين أبي فقال أبوك في النار فوجد الرجل في صدره يعني حزن فلما هم بالذهاب دعاه فقال له إن أباك وأبي في النار هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور قبر أمه آمنة ويستغفر لها فقال لأصحابه لقد أذن لي ربي بزيارة قبرها ونهاني عن الاستغفار لها نهاه عن أن يستغفر لأمه لأنها من أهل النار الصوفية قالوا إن الله أحيا آمنة وعبد الله فأسلم ثم مات مرة أخرى عبد الله وآمنة لما شهد لهما ابنهما صلى الله عليه وسلم بالنار يكفينا دليلا صحيح كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم أناس على دين إبراهيم عليه السلام وهو الحنفية كأبي بكر وكورقة بن نوفل وغيرهم كانوا على الحنفية السمحة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام واضح ولكن نحن الأسانيد التي عندنا لا يوجد عندنا دليل على أن آمنة وعلى أن عبد الله كان على الديانة التي جاء بها إبراهيم ولم يغيرا وحتى لو وجد هذا الدليل وهذا السند فإن حديث رسول الله بمثابة قول جهيزة التي قطعت قول كل خطيب أصحاب الفترة هؤلاء اسمهم أصحاب الفترة والصواب نعم والصواب في أهل الفترة أنهم يمتحنون يوم القيامة فإن آمنوا دخلوا الجنة وإن كفروا دخلوا النار كيف ذلك ربنا يعلم وهذا من تمام عدله تبارك وتعالى وهذا بحث يطول بنا كذلك قال المصنف بعد ذلك إلى يوم الدين ويوم الدين معناه القيامة يوم القيامة فهو صلى على الرسول وأصحابه ومن تبعهم صلاة متكررة إلى يوم الدين أي إلى يوم القيامة وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذه الأرض التي نحن عليها لا يخلو منها زمان من أن يوجد فيه الصالحون ففي كل زمن يوجد طائفة على الحق وطائفة على الدين الذي يريده الله عز وجل. هذه الطائفة قد تكثر في زمن وقد تقل، ولربما لا يبقى منها إلا واحد. المهم يقينا لا تخلو الأرض من رجل على الأقل أو طائفة صغيرة هي على الحق. ودليل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، يقول فيه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي أو طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ظاهرين على الحق أي عالين بسبب الحق وبسبب الدين الصحيح، وهؤلاء إلى يوم القيامة هم كذلك، لا يضرهم من خالفهم، يعني الأعداء الذين يخالفونهم هؤلاء لا يضرونهم، ولا من خذلهم، يعني من كان منهم ثم ارتد عنهم. الخذلان يكون من القريب والمخالفة تكون من البعيد، هذا هو المقصود. لا يضرهم من خالفهم يعني من الأعداء والمخالفين من أهل البدع، ولا من خذلهم يعني من كان في صفهم ثم شق عصاهم وخرج عليهم. طبعا هذه الطائفة التي لا تزال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرة، جاء تفسيرها على ألسن بعض أهل العلم، فمنهم من قال هم أهل الحديث، وهذا قول الإمام عبد الله بن المبارك. ابن المبارك لما شرح هذا الحديث قال هم أهل الحديث. أهل الحديث من هم؟ علماء الحديث الذين يهتمون بدراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية مع العمل، مع العمل. فلا يكفي، لا يكفي الدراسة فقط للحديث حتى يسمى الإنسان محدثا. وقال بمثل هذا القول الإمام البخاري، وقال أحمد بن سنان رحمه الله هم أهل العلم وأهل الأثر. لا تزال طائفة من أمتي الطائفة هم أهل العلم وأهل الأثر. ما معنى أهل الأثر؟ أهل الأثر هم الذين يتمسكون بآثار الصحابة ويتشبهون بهم، لأنه لن ينجو من عذاب النار إلا من كان أثريا، إلا من تمسك بفعل وأقوال رسول الله وأصحابه. وكلكم يحفظ الحديث الذي جاء في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وجاءت روايات كثيرة لهذا الحديث. الشاهد من هذه الروايات الرواية التي فيها قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا به اليوم وأصحابي. هي التي، يعني الفرقة الناجية الوحيدة، من هي؟ هي التي على ما أنا به اليوم وأصحابي. الآن يمكنكم أن تنظروا وأن تقارنوا على ما أنا به اليوم، التي دينها وعقيدتها ومنهجها كالمنهج الذي على الذي أنا به اليوم والذي عليه أصحابي، يعني أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، هذه مباحث عزيزة جدا ينبغي ضبطها وينبغي معرفتها بأدلتها، وينبغي، لأن هذا الحديث فيه أخذ ورد طويل. المخالفون أولوه تأويلات كثيرة، منهم من طعن في سنده، ومنهم من أنصف ولم يطعن في السند إلا أنه طعن في المتن وفي التوجيه. ولهذا هذا الأولى بالدراسة في العلم الشرعي، المنهج والعقيدة هذا هو الأولى بالدراسة، وليس ما ندرسه اليوم من أمور مكملات ونجهل كثيرا من الأصول. نحن ندرس في دروسنا الأكاديمية أو غيرها دروس بعضها جاف، تدرس حقوق الإسلام مع المخالفين مع النصارى، تدرس حقوق العمال، تدرس الحقوق الشخصية ومدى ارتباطها بحقوق الآخرين، دروس طيبة جدا رائعة جدا، لكن ليست حكيمة. هنالك مباحث ضرورية جدا ينبغي أن نعلمها. أنا لو كان الأمر بيدي لجعلت درسا خاصا في فضائل الصحابة مثلا. التلاميذ إذا قلت له أعدد لي 10 أسماء من أسماء صحابة رسول الله لا يقدر، وإذا قلت له أعدد لي أسماء لاعبي كرة القدم لأي فريق مشهور شئت يحفظه اسما اسما، صح ولا لا؟ فالأولى أن يراجع أهل هذه المناهج مناهجهم، وأن يقدموا الأولى فالأولى في تعلم الدين، فحال التلاميذ يرثى له في الدين، فكيف يدرسون أشياء هي بعيدة لا تنفعهم أصلا، وإذا نفعتهم فإنها ستنفع قليلا منهم وليس الكثير، وإذا نفعتهم تنفعهم أحيانا. أما دراسة العقيدة والمنهج هذه تنفعك في كل لحظة من حياتك. الثلاث وسبعون هم رؤوس الفرق، وبعدها تفرعت عن كل فرقة فرق. أصول الفرق 4، الخوارج على خلاف بين أهل العلم، الخوارج ويقابلها المرجئة والقدرية، وقالوا الشيعة ومنهم من أدخل غير ذلك. هذه 4 تفرقت عنها 73، ثم 73 تفرقت عنها طوائف كثيرة. ولهذا ينبغي دراسة هذه النقطة، دراسة معتدلة بأدلتها. قال المصنف بعد ذلك: وسلم تسليما كثيرا. التسليم هو قولك السلام عليكم أو السلام عليك، كما قال هذا القشيري رحمه الله، نقله عنه الإمام القرطبي. فعندما تقول اللهم صل على محمد وسلم، أي أنك تسأل الله عز وجل أن يسلم على نبيه، أو أن يسلم نبيه. واضح؟ قولان. عندما تقول وسلم تسليما، هذه على بالي باللي كثير منكم يقولها في حياته اليومية لكن ما يدري معناها ولا يدري حقيقتها، لأن الناس الآن يحفظون أمور هي ألغاز. حياته كاملة هو يقول اللهم صل على محمد وسلم، ما معنى وسلم؟ ما يعرف، ولا ربما تجاوز البعض ولا يعرف التسليم إلا الذي يكون بالخاتم. لما تقول واحد سلم على فلان يروح خده، مش يقول السلام عليكم، صح ولا لا؟ العرف، الحقائق العرفية، بعض الناس يعامل الحقائق الشرعية بالحقائق العرفية. احنا التسليم في العرف تاعنا معناه سلم بالخد، لكن في الشرع وفي اللغة شيء آخر، ولهذا ينبغي ترتيب الحقائق، فلا نعامل الحقائق الشرعية الحق بالحقائق العرفية. فهنا وسلم، اللهم صل وسلم على محمد، إما سلم بمعنى أنك تسأل الله عز وجل أن يسلم على نبيه فيقول السلام عليك، أو أنك تقصد وسلم نبيك، يعني سلمه وعافه من كل ضرر وشر، هذا هو المقصود. وقد ورد في التسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة، نقتصر على بعضها. فمما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يسلم علي إذا مت إلا جاءني سلامه مع جبريل، ما منكم من أحد يسلم علي إذا مت إلا جاءني سلامه مع جبريل، يقول يا محمد هذا فلان ابن فلان يقرأ عليك السلام فأقول عليه السلام ورحمة الله وبركاته. هذا حديث صحيح معروف عند أهل العلم. فإذا قلت أنت السلام عليكم يا رسول الله، أو اللهم صل وسلم وسلم على رسول الله، جبريل يأخذ سلامك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن يحصل هذا لمن يتدبر، لمن يقولها وقلبه حاضر، مش اللي يقولها عادة. كاين بعض الناس بمجرد ما يسمع محمد يقول صلى الله عليه وسلم ولكن عقله بعيد، لا يعرف معنى الصلاة، لا يعرف معنى السلام، هذا لا يحصل له الأجر هذا وهذا الأمر العظيم. لكن الذي يقولها بتدبر هو الذي يحصل له هذا الأمر. ولهذا كان كثير من السلف بمجرد ما يقول صلى الله على محمد وسلم تذرف عيناه. علاش؟ لأنه وقف عند كل كلمة. هذا فضل العلم، قد مر مع بعضكم فضل العالم على العابد، وأن العالم يتلذذ العبادة بينما العابد لا يتلذذ العبادة، أو قد لا يتلذذ العبادة. لماذا؟ لأن العالم عالم بالأحكام الشرعية مبصر لها، أما العابد فقد لا يكون. وكذلك مما ورد في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو كذلك صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة سياحين. وهذا مر معنا عندما ذكرنا أنواع الملائكة في بداية هذه الدروس. سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. ملائكة سياحون، يعني يطوفون في الشوارع وفي الطرقات، فإذا سمعوا رجلا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون هذا التسليم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقتصر على هذين الحديثين. يقول المصنف بعد ذلك: أما بعد. قال: أما بعد. وهذه اللفظة أما بعد يؤتى بها للفصل بين المقدمة والمضمون. كلكم سمعتم خطبة وحضرتم لصلاة الجمعة، فتجد الإمام يأتي بخطبة الحاجة ثم يقول أما بعد. هذه أما بعد يؤتى بها من أجل الفصل بين المقدمة حتى السامع يفهم أنك ستشرع مباشرة في المضمون. نعم. وعادة ما يؤتى بحرف الفاء في الكلمة التي تأتي بعد أما بعد. مثلا يقول الإمام: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فاعلموا رحمكم الله، مثلا يأتي بالفاء. لماذا؟ لجعل الظرف منزلة الشرط. وأما هذه يؤتى بها لثلاثة أشياء: للشرط والتفصيل وكذلك التوكيد، كما قال العلماء في هذا. أما بفتح الهمز والتشديد للشرط والتفصيل والتوكيد، أما بفتح الهمز والتشديد، تشديد الميم، للشرط والتفصيل تفصيل الكلام، والتوكيد توكيد الكلام. وبعد هذه الظرف اختلف فيه أو في أصله إن صح التعبير، هل هو ظرف زماني أو مكاني؟ والصواب أنه يستعمل في الحالتين، يعني يستعمل للظرف الزماني وللظرف المكاني. أما بعد، وقيل هذه أما بعد هي فصل الخطاب الذي نعم أوتيه داود عليه السلام. قال المصنف بعد ذلك: فهذا مختصر اختصرته من كتابي. فهذا مختصر، يعني حسن المسلم، اختصرته من كتابي، وسيذكر اسم كتابه. لكن هنا أحببت أن أقف وقفة وجيزة تهم طالب العلم. عندما يكتب العالم كتابا فإنه كتبه لأغراض، هذه الأغراض مجموعة في سبعة أغراض، يعني سبعة لا تخرج عن هذه السبعة. الاختصار غرض من أغراض التأليف، وهذه السبعة أولها وهو أكثرها شرح المغلق. شرح المغلق أن يؤلف كتاب يشرح لك فيه مغلق المعاني، كشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر المسمى بفتح الباري، وهكذا كتب الشروح فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وهكذا. علاش داروا هذا الشروح؟ كي يسهل للطالب المعاني الصعبة التي كانت في المتن. هذا الغرض الأول، شرح المغلق. الغرض الثاني تصحيح الخاطئ. أحيانا يؤلف العالم كتابا فقط من أجل كي يصحح خطأ ويرد على عالم أو يرد على فكر. أحاول أن أمثل في كل غرض بكتاب أو كتابين. هناك كتاب رائع جدا، جيد، نعم، نعم أحسنت، نعم، وكذلك كتاب الذي فيه كتاب الإمام الألباني تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، هذا فيه بيان لخطأ، فيه بيان لخطأ وقع فيه الناس في حقبة من الزمن، حتى انتشر بين الناس انتشارا عظيما، وهو أنك تجد في المسجد قبر جهة القبلة أو في غير جهة القبلة. هناك كتاب رائع جدا، وإن كان المستوى يحتاج إلى علو لقراءته، لكن ليس العلو الشديد الذي ربما معجز، لا، كتاب للإمام عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، هذا عالم من علماء هذا العصر، لا يعرفه إلا طلاب العلم الذين يعني هم فعلا مهتمين بالجديد. الطريفي، عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، له كتاب رائع جدا في الرد على الليبرالية، الرد على الليبرالية، فرقة اسمها الليبرالية، وهي كثيرة ولها أدلة من القرآن والسنة. هو واش دار؟ صحح الخطأ الذي قد يتوهم من أدلتهم. واضح؟ الليبرالية دعاة التحرير، مأخوذة من ليبر يعني حر. نعم، لم أسمع. الله أعلم، لا أدري هذه الفائدة، لا أدري. لكن أنا أنصح بقراءته. أنا كنت قد فرغت له سلسلة بعنوان آيات تأولها الليبراليون، فيها أربعة أشرطة، موجود عنده قناة في اليوتيوب وعنده موقع ثري جدا، أنا أنصح به، وهو عالم من أهل السنة. نعم، الليبرالية. نعم. الغرض الثالث الذي من أجله يؤلف العلماء الكتب الإبداع. قد يؤلف العالم كتابا يقصد بذلك التأليف الإبداع، كما فعل كثير من علمائنا في كثير من الكتب، يؤلف كتابا فقهيا ويقول لك هذا الكتاب لم يسبق إليه. وفعلا بعض الكتب قال فيها علماؤها لم يسبق إليها ولم يسبق إليها، ككتاب التحرير والتنوير في تفسير القرآن الكريم للإمام الطاهر بن عاشور، قال في تفسيره هذا في المقدمة، يقول: وقد حرصت في كلام، معناه أنه قال يعني حرصت على أن يكون كتابي هذا لم يسبق لي مثله، وفعلا لم يسبق لي مثله. وكذلك الألفية، أو هي أكثر من ألف، المنظومة الوردية لابن الوردي في الفقه الشافعي، وهي رائعة جدا في بيان الفقه، وقال أنه لم يسبق لمثلها، وفعلا لم يسبق لمثلها. التحفة الوردية، ابن الوردي. نعم. كنت، نعم، لا أعرفه. على طريقة الخرائط الذهنية، أنا هذا ما عندي، وأتمنى أن أحصل عليه إذا كان بوسعك نشوفه، لأن الخرائط الذهنية أنا مهتم بها كثيرا، وعندي مدة ما سمعت الجديد تاع إبراهيم الدويش. وهذا المشروع صح لم يسبق إليه، إذا كان جعل البقرة كامل في شكل خريطة ذهنية خلاص، لأنه جهد عظيم باش تدير خريطة ذهنية. أنا من ذاك درس تاع قسم ندير فيه خريطة ذهنية، ندي مني حوالي يومين أو ثلاثة. خريطة ذهنية هي خريطة معاصرة تجعل العلم في شكل الخلايا الذهنية، يعني أحيانا الدرس يكون فيه عدة تقاسيم باش يسهل عليك الحفظ. هذه الخريطة الذهنية أسسوها مؤخرا فقط من أجل حفظ الدروس وحفظ الأمور الصعبة. الدرس فيه عشرة تقاسيم، هذا العنصر ينقسم إلى 12 قسم، وهذا إلى 13 قسم، هو يخطط لك هذه الأقسام في شكل خلية ذهنية، فإذا نظرت إليها ترسخت في ذهنك. والتلاميذ الأصل في الحفظ يديرها على شكل خريطة ذهنية، كل درس يجعله في شكل خريطة ذهنية. لعلي إن شاء الله نجيب لكم نماذج عن الخرائط الذهنية الحصص المقبلة إن شاء الله، فهي تعينكم على حفظ يعني دروسكم. كذلك من الأغراض ترتيب منثور، وهو ما يسمى بالتهذيب، يعمد العالم إلى كتاب مطول، كتاب صعب، فيهذبه، يهذبه يعني يرتبه. كذلك جمع مفرق، جمع مفرق أي يؤلف لك كتاب، هذا الكتاب جمع لك فيه معلومات أنت إذا بحثت عنها تضطر إلى عدة كتب، يعني هي ليست مجموعة في كتاب، ثم هو الذي جمعها بعدما نظر في كتب كثيرة جمعها في كتاب. نعم، وهي البحوث. نعم، هي البحوث. أعطيتك بحث مثلا في الولاء والبراء، محال تلقى كل معلومات الولاء والبراء في كتاب واحد، إنما تجد المعلومات التي هي حول الولاء والبراء متفرقة في الكتب، فماذا تصنع؟ تجمعها أنت في كتاب واحد. كذلك تقصير تطويل أو تقصير مطول، أن تعمد إلى كتاب فيه 30 مجلد فتجعله في مجلدين، هذا ما يسمى بالمختصرات، وهو الذي بين أيدينا. اسم المسلم مختصر لكتاب مطول له للمصنف. وأخيرا إتمام ناقص. إتمام ناقص أي أن إماما بدأ في تأليف كتاب ثم أدركه الموت فجاء تلميذه وأكمله، مثل أضواء البيان. أضواء البيان للإمام الشنقيطي، من أكمله؟ تلميذه عطية سالم. وهكذا، هذه الأغراض، وقد جمعها أحدهم فقال: ألا فاعلما أن التآليف 7 لكل لبيب في النصيحة خالص أو خالص، فشرح لإغلاق وتصحيح مخطئ، وإبداع حبر مقدم غير ناقص، وترتيب منثور وجمع مفرق، وتقصير تطويل وإتمام ناقص. قال المصنف بعد ذلك وأظننا نختم، قال: فهذا مختصر اختصرته من كتابي الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة. نقتصر على هذا القدر، وفي الثلاثاء المقبل إن شاء الله سنفصل في الرقية، ما تعريفها، ما هي ضوابطها، ما هي شروط وأوصاف الراقي، هذا كله سيكون يوم الثلاثاء، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ، شيخ